بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الآيات اللي قبل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه الآيات الثلاث تقدمت الآية ديت، واخد بالك، كان فيها تقرير للحقيقة في جانب الربوبية، واخد بالك، وعموم سلطان الله عز وجل وسعة رحمة الله عز وجل. يعني حتى إيه إن هذه الرحمة تشمل كل الأمور في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة. بعد ما تقدم تقرير الربوبية واخد بالك وعموم سلطان الله عز وجل وانه الذي يستحق الحمد والثناء، واخد بالك، جاءت بعد هذه الايات هذه الايه. فهذا الاله اللي له كل هذه الصفات يجدر بنا الا نعبد الا اياه ولا نستعين الا به. ليه؟ لانه تجلت اوصافه سبحانه وتعالى ووضحت ايه عظمته وثبتت هيمنته على كل العالم. إياك، إيا دي ضمير، والكاف دي يعني إيه؟ ضمير ملحق به مضاف إليه. فهو دايما ده بيسموه معمول، يعني المضاف والمضاف إليه دوت بيسموه معمول، أو المفعول به يسموه معمول، بيبقى ليه عامل اللي هو فعل. فمفروض يجي الإيه العامل الأول بعد كده الإيه المعمول، فيقول إيه نعبد إياك. فلما يقدم المعمول اللي هو المفعول به واخد بالك او شبه الجمله ده، يجيبه في الاول كده يبقى ليه فايده. الفايده دي اهتمام وحصر، واخد بالك، يبقى اياك بدا مش نعبد اياك، اياك، واخد بالك، كانه بيقول لا نعبد ولا نستعين الا بك يا رب. العباده تذلل، تذلل وخضوع لله عز وجل. يعني حتى قلنا قبل كده استعلاء الاسافل، استعلاء الاسافل دي ان اعلى شيء واشرف شيء في الانسان اللي هي الانف، يضعها في احقر مكان اللي هو يوطأ بالاقدام ويداس بالاقدام في التراب. ده كمال الذل والخضوع لله عز وجل، ان اعلى ما فيك أعلى تضعه في مكان تطأ به ايه قدمك، واخد بالك. فحتى ان كان السبب ده ان يقول لا يعلو ايه استي رأسي او انفي، كان سبب ان الكفار ما يسلموش. حتى لو واحد قال لك انا هديك مبلغ مش عارف ايه بس اسجد لي في الارض، انت تقبل؟ ما تقبلش. لا تتذلل الا لله عز وجل، لا تخضع الا لله عز وجل. فالعبودية تذلل لله عز وجل، اشرف ما فيك يوضع في ايه اسفل مكان، واخد بالك، تذللا وتقربا لله عز وجل. يعني لك يا رب وحدك نخضع ونذل ونستكين. أنت يا رب توليتنا برعايتك وغمرتنا برحمتك، فنحن نخصك بطلب الإعانة على الطاعة وعلى كل أمورنا. لا نتوجه بهذا الطلب إلا لله عز وجل، إلا إليك يا رب، فأنت المستحق للعبادة وأنت القدير على كل شيء، العليم ببواطن الأمور وبظواهر الأمور. فلا يخفى الله عز وجل شيء، لا ظاهر ولا إيه ولا باطن. العبادة فيقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أوامر ونوى كل حاجة. فأنت عشان تعبد الله عز وجل العبادة صحيحة لازم تفعل كل ما أمرت به وتنتهي عما إيه عن كل ما نهيت عنه. لو مش كده تجاش عابد، ما ينفعش تعمل جزء أوامر بس وتترك النواه. لا، ما الله عز وجل العبادة ألا يفتقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك. شوف أوامر ونواه، تفعل الاثنين، تلتزم الجانبين. إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين، لا نستعين إلا بك يا رب. لا نستعين بك الا بك الا على ايه؟ لا نستعين الا بك على العباده، اياك نعبد الاول، وكرر واياك نستعين عشان يفيد الحصر. يعني لا يشوف حتى ايه دي سبب لدي، وراح قدم العباده على الايه؟ على الاستعانه. وهقول لك ليه. ولما جه قال نعبد بنون الجامعه، قالش اياك اعبد واياك استعين، قال نعبد ونستعين. دنون الايه؟ دنون الجماعه. لان العباده لا تكون احسن ما تكون الا في جماعه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر وليه الحم. هي جماعه المسلمين جماعه ايه؟ جماعه واحده. فالمؤمن الخالص واخد لك يكون متحدا مع اخوانه، كل واحد منهم يقوم بالحديث عنه وعن اخوانه، كلنا اللي بيفرحنا واخد لك ويحزننا امر ايه؟ واحد. مطلوبنا كلنا واحد، فانا بطلب ليا والمين والاخواني. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يبقى كلنا إيه؟ جسد واحد. ليه العبادة قدمت على الاستعانة مع أن هي وسيلة؟ واخد لك؟ يعني العبادة وسيلة للإيه؟ للاستعانة. فتقديم الوسائل سبب في تحصيل المطالب. يعني نحن لا نستقل بإقامة العبادات إلا بعون الله عز وجل وتيسيره. لازم الله عز وجل سبحانه وتعالى ليسر لك الإيه؟ العبادة. ما ذكرش نستعين بإيه؟ ما ذكرش نستعين بإيه؟ لا، في كل الأمور كبيرها وصغيرها، كل الأمور نستعين بالله عز وجل إيه؟ فيها. يعني لا قيام بالعبادة على الوجه الأكمل إلا بمعونة الله عز وجل والتفويض إليه والتوكل عليه. طيب، ربنا بيقول إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى كل واحد يعاون الثاني ويستعين بالثاني في إيه؟ في البر والإيه؟ والتقوى. طيب يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك ولا نطلب العون إلا إيه؟ إلا منك. طيب إزاي وتعاونوا على البر إيه؟ والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعين الرجل على دابته، يعني تحمل عليها او ترفع عليه متاعه، كل ده صدقه. يبقى ممكن واحد يعاون واحد ويستعين بواحد واحد ويطلب العون من واحد، هل ده منافل ده؟ الاستعانه نوعين، استعانه التفويض. استعانه التفويض بانك تعتمد، يعني لا تعتمد الا على الله عز وجل، تبرأ حتى من حول نفسك ومن قواتك. ما تقولش انا اللي عملته انا اللي عملت، حتى انت نفسك مش اخوانك، نفسك تتبرأ الى الله عز وجل من حولك وقواتك. لا حول ولك ولا قوه الا بالله عز وجل. شوف لدرجه ايه. استعانه التفويض دي خاصه بالله عز وجل، خاصه بالله عز وجل. وفي استعانه بمعنى المشاركه. الخلاصه فيها ان يكون الانسان حي قادر وموجود، يعني استعين بيه بالثلاث شروط دول. ما استعينش بيه وهو غائب، ما استعينش بيه وهو ميت، ما استعينش بيه وهو عاجز. لازم يكون حي وقادر، يعني هذا الفعل في قدرته، وموجود مش غائب. بالثلاثه دول يجوز الاستعانه بالمخلوق مع اعتقاد القلب وتفويض الاستعانه ايه الحقيقيه بالله عز وجل. واضح بقى؟ انك تروح عند واحد ميت وتقول له انا مش عارف بستعين بك، كان شرك. ما هو ده يقدر يعمل لك كده؟ ده هو يمكن يكون بيعذب في قبره. ما انت ما عادش دليل ان اي واحد السلطان ولا واخد لك، ولا مش عارف الوزير ولا مش عارف ايه، سموهم كده السلطان باشا اللي هو الحبشي، والوزير ومش عارفه المحافظ الفولي وشا. انت عارف دول في الجنه ولا في النار؟ اياك ان تتعالى على الله عز وجل او تتألى على الله عز وجل، ولا احنا نعرف حالهم مع الله عز وجل ايه. ده ممكن يكون هو واخد بالك، هو يطلب، هو يحتاج لايه؟ لدعائك. الله اعلم. لما بنقول ايه لا نتقل على الله عز وجل. يجي ما ينفعش تروح لواحد انت مش عارف حاله ايه ومعكش دليل ان هو في الجنه ولا في النار وتقول له اعمل لي، هو ده هو احوج ما يكون الى ايه؟ الى دعائك. يجي ما ينفعش تروح لواحد غائب مثلا مش سامعنا. عشان كده الاستعانه بالجن، استعانه بالجن تدخلك يعني غالب الاستعانه بالجن يقول لك انا معايا كشف ومش عارف ايه والكلام ده كله، غالبها شرك. شرك فيه ان هو مش عارفك انه موجود اللي مش موجود. مسلم ولا مش مسلم، بيفتنك ولا ما بيفتنكش، ما هو يكذب. طب انت حضرت الجن ده عشان تطلب منه ان يساعدك انك تعالج الشخص، حضرته بطرق سليمه ولا طرق شركيه؟ واخد بالك؟ طب هو يقدر على ذلك ولا لا يقدر؟ طلب منك امور تانيه ولا لا؟ عملت له عبادات عشان يفعل. وغالب، خلي بالك، غالب من يستعين بالجن الجن يقع في الشرك ويقول لك انا مسلم وسني ومش عارف وقبيله مالكه ومش عارف ايه والكلام ده، ويجي كذاب في كل هذا، في الاخر يطلع كافر وبيقول لك امور تعملها له شرك بالله عز وجل، يخرجك من دائره الاسلام علشان وتعبده علشان يساعدك. يجي انا ينفع لو اروح لواحد غائب ما بيستمعني اصلا؟ ايوه ابي موجود لكن هو الان مش معايا، اقول له اعمل لي كذا ينفع؟ هل ده عقل هو يقدر؟ ما يقدرش، شرك. او واحد ضعيف وتقول له انصرني على مش عارف مين، ما ينفع، لازم قادر وحي وموجود. ولازم يكون اشياء يجوز الاستعانه به فيها، في مقدوره، مش ايه اشياء خاصه بالله عز وجل. طيب. فوائد، اخر حاجه، فوائد من هذه الايه؟ الايه. اداب الدعاء. شوف لما تقرا الفاتحه الاربعات الاولين دول تتعلم اداب الدعاء. واخد بالك؟ لان انت قلت ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد اهو، قدمت الحمد. وبسم الله الرحمن الرحيم للتبرك. تبرك بهذا الاسم، واخد بالك؟ والاهتمام به، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تحمد الله عز وجل، تثني على الله عز وجل. شوف قبل الدعاء. واخد بالك؟ تثني على الله عز وجل. الرحمن الرحيم، ها؟ تمدح الله عز وجل. تذكر صفاته المحمودة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تمجيد لله عز وجل. واخد بالك؟ بعد كده حمد وثناء وتمجيد وتذلل وخضوع لله عز وجل، تطلب ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. تطلب ايه؟ اياك نعبده واياك نستعين، بك لا حول لنا ولا قوه لا في العباده ولا في الاستعانه الا بك يا رب. بعد كده ايه؟ تطلب حياتك اهدنا الصراط المستقيم. لما تقوى السنه بردك انك تقدم كمان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن علمنا آداب والسنة علمتنا آداب، لما تجمعها يبقى يستجاب لك. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، تقدم تمجيد وثناء وحمد، حمدني مجدني، واخد بالك؟ وبعد كده هذا لعبدي ولعبدي ما إيه سأل. إياك نعبد، واخد بالك؟ قلنا ده فيها إيه؟ حصر وتقديم، لا نعبد إلا إياك، لا نستعين إلا بك. يبقى لابد من الإخلاص العبادة، من اخلاص الاستعانه بالله عز وجل. والافضل، الافضل انك ما تستعينش بحد خالص. الافضل انت تلجا الى الله عز وجل ان ربنا يقويك، ولا تلجا لاي مخلوق. كمال استعانه بالله ده الافضل. لكن لو بالشروط ديت يجوز، مع اعتقاد القلب ان الفعل الحقيقي هو الله عز وجل. القيام بعباده الله عز وجل والاستعانه به وسيله للسعاده الابديه، وسيله للنجاه من كل الشرور. لا سبيل الى النجاه الا بالقيام بهذه الايه؟ العباده والاستعانه بالله عز وجل. زي ما قلنا ان بيقولوا ان القران كله فضله جمع في سوره الايه؟ الفاتحه. وسر سوره الفاتحه وفضله كله جمعت في اياك نعبد واياك نستعين، لان الايه؟ اياك نعبد تبرؤ من الشرك، واياك نستعين تبرؤ من الحول والقوه والتفويض الا لله عز وجل. كما يقول الله عز وجل: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. شوف، قدم العبادة على التوكل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.